فتحتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إلى الجنة زمرا. حتى وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم ف